مثال إما أقول إيه؟ الهدى. الهدى ده فتح. الهدى إيمان. الهدى تخليص. نص إيمان. يبقى أنا عندي فتح وإيمانة في نصف إيمان. إيه هي نصف الإيمانة دي اللي هي إيه؟ بنسميها التبين بين أو التقريب. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الشيخ بيستخدم الألفاظ دي في بعض الأحيان. في المات يقول لك وإرجاعك التوراة ما رد حسنه وكل في جرد وبالخلف بللة. نرجع هنا يعني الإيمانة، يعني إيمانتك التوراة. ماشي؟ وإرجاع ذي رأين حجة رواته. وأحيانا يقول لك التقليل. قللة. وقلل في جود وحرمك بين بين ويقول لك ايه وهو ذرال ورش بين بين وفي اراكه مزوات الياله والخلف جمال. يبقى فهمنا يعني ايه الفتح والتقليل والاماله معايا يا عم الشيخ؟ خلاص كده لازم نفهم يعني ايه الفتح وتعرف يعني عنوان اصلا بيتكلم عن ايه. خلاص رقم واحد بقى في الابيات البيت الاول بيقول ايه يا شيخ محمد؟ وحمزه منهم والكسائي بعده. حمزة منهم من مين؟ من القراء السبعة. حمزة منهم. أنا عندي حمزة. يبقى احنا بقول لك وحمزة منهم والكسائي بعده. يبقى حمزة والكسائي. حمزة منهم يعني من القراء السبعة. ماشي؟ حمزة منهم قراء السبعة والكسائي. يبقى حمزة بعده ليه؟ لأن الكسائي أتى فعلا بعد حمزة. ماشي؟ هو بعده في الترتيب وهو فعلا من تلاميذ حمزة. سيدنا الكسائي من تلاميذ مين؟ ايوه. وحمزه منهم اي تابعه لان كمان سيدنا الكسائي تابعه على هذا الكلام. عملوا ايه؟ امال ذوات الياء حيث توصل. يبقى حمزه والكسائي عملوا ايه؟ عملوا اماله لذوات الياء. طبعا بشويه عرفنا يعني ايه الاماله. جميل. يبقى اماله. ماشي. رقم واحد ذوات الياء. أمال وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث الصلة. إيه هي ذوات الياء؟ يعني إيه ذوات الياء أو أعرفها إزاي؟ ذوات الياء هي الألف التي أصلها ياء. يعني هي مكتوبة قدام الألف بس هي في حقيقتها ياء ولكن حصل تغير في الكلمة جعلت الألف إيه؟ ياء. طب أعرفها إزاي؟ كيف؟ تعرف؟ أعرف ذوات الياء إزاي؟ الشيخ قال لك في البيت اللي بعد اسمه قال لك وتثنية الأسماء تكشفها. يعني لو كانت الألف دي أنت محتار دي من ذوات الياء ولا ذوات واو ولا ألف أصلية وكانت اسم هذا المثنى بتاعها تعرف ساعتها هتعرف الألف دي أصلها إيه. طيب يبقى واو رقم كيف تعرف؟ بتثنية الأسماء. خلاص ادي واحد وتثنية الاسماء تكشفها. طيب اذا كانت الكلمة فعل وان رددت اليك الفعل صادفت من هلا. يعني عرفت يعني رددت اليك الفعل يعني نسبت الفعل اليك ازاي؟ هنعرف بالامثلة الوقت. صادفت من هلا يعني وجدت المنهل وجدت المنبع فهمت القصة. يبقى عرفنا بنعرف ذوات الياء ازاي وتثنية الاسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هتعرف إزاي البيت اللي بعده واشرح لك. هلا هذا فعل أو هدى خليها هدى عشان تبقى إيه هدى. الألف دي يا ترى هي أصلها إيه؟ أصلية ها ألف ذات ياء ولا ذات واو ولا ألف أصلية؟ سني يبقى هديان. اتقلبت ياء يبقى دي. يبقى ذات ياء. طيب هنا الهوى. هوى ياء. هوى ياء. ياء. هذه جاب لك مثالين للأسماء. نعم. وجاب لك مثالين للأفعال. اشترى. وهدى هدى والهوى هدى والهوى اشترى. تقول ايه اشتريت تو. هيك. اشتريت تو. يعني نسبت إليه اشتريت تو. وهداهم هدى كنا فرد او ماشي هدى او هدى خلاها بقى هدى المرة دي تبقى ايه هداي تو. يبقى هدى والهوى هدى دي خلاها فعل ماشي يبقى هذا هديته هدى هدايات خلاص لا هو غير بخلط هدى فعل الهوى اسم هدى لا دي تبقى هي هدى اول واحده هدى فعل اول واحده فعل هدى هدى خف هدى ماشي هدى هدى والهوى ادي فعل اسم فعل اسم يعني فعل ايه وجابوا معنى لخبطنا الترتيب يبقى هدى والهوى واشترى وهدى هم العبد الافعال باللزق والاسماء بالايه نعم. طيب لو انا قلت بقى ايه الضحى مثلا ناخد مثال ضحى لا ضحوان مضارع يضحو مش يضحي مش يضحي ماشي ماشي اللغه العربيه سماع طيب ناخد مثال ثاني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم زكى خليها لا ده فعل بقى ها زكوتو معانا لا واو دي من ذوات اللي هو مش معانا هو بيميل ذوات الايه الياء خلاص يبقى احنا عرفنا رقم واحد وتثنيه الاسماء تكشفها ورد اليك الفعل صرفت من هدى والهوى واشترى وهدى هم وفي الف التاء يبقى احنا كده خدنا رقم واحد حمزة والكسائي بيميلوا ايه؟ ذوات الياء وعرفنا كيفها ذوات الياء ازاي؟ نعم. رقم اثنين ألف التأنيث وفي ألف التأنيث في الكل مجيلة ألف كل ألف تأنيث ألف التأنيث طيب ايه هي ألف التأنيث دي معرفها ازاي؟ جاب لك البيت اللي بعده قال لك وكيف جرت فعلا ففيها وجودها كيف جرت فعلا فعلا يعني أي كلمة على وزن ايه؟ فعلا كيف جرت يعني؟ مفتوحه مضمومه مكسوره فعل كيف جرت يعني كيف شكلت فعل فعل فعل فعل فعل فعل نعم فعل زي ايه دنيا على وزن فعل دنيا على وزن فعل انسى فعل فعل تقوى التقوى تقوى فعل فعل نجوى والسلوى والسلوى الشعرى الشعرى وانه هو رب الشعرى ماشي اهي امثله الاولى مقصوده اهي ضيزه ذكرى لا ذكرى ذات غار ماشي تمام خلاص اهي التقوى نجوى الشعرى ضيزة يبقى كانت إيمان كيف جرت فعلة ففيها وجودها أي ألف التأنيث وجودها في كيف جرت فعلة يعني على وزن إيه أي كلمة على وزن فعلة فعلة فعلة يبقى اسمها ألف التأنيث يبقى يدخلها اللي بلد حمزة وال هساء طيب الشيخ قال الوقت موسى وعيسى يحيى خلي بالك مفتوحة ومنصوبة مجرورة هي هل دي ألف تأنيث؟ هي كلمة مذكر ولكن هي على وزنه تاخد حكمها يعني ده موسى ده ذكر ولا أنثى ذكر ولكن على وزن فعل على وزن التأنيث يبقى ياخد الحكم بتاعه عيسى على وزن فعل ياخد حكم إيه؟ يعني يقول موسى يعني يلحق موسى وعيسى ويحيى جميل ماشي ليه؟ على وزن إيه؟ فهالألف دي ألف تأنيث نعم نعم هي كلمة أصلا مش مؤنث ولكن دي اسمها ألف تأنيث لأنها شبيهة بيه نعم خلاص؟ يبقى ألف التأنيث بتبقى في كام؟ فعل وفعل وفعل وكيف جرت فعل ففيها وجودها وإيه كمان؟ وإن ضم أو يفتح فعال فحصل أو إن إحنا خدنا فعل كيف جرت فعل إيه؟ كيف؟ جرت فعل وإن ضم أو يفتح فعال وفعال كمان يبقى وزن فعال ولكن الضم والفتح بس فعال وفعال فعال ومفيش فعال يقول لك ان ضم فعال فعال او يفتح فعال فعال فعال فعال مفيش مكسوره في دي وان ضم فعال زي كساء لا فعال زي يتاء ما سكارى حيارة مثلا بس مش موجودة نصارى نصارى ماشي بس زوات راء مش عايز ادخلها معاك ماشي ماشي لان دي اسمها فارة ماشي خلاص كده. وإن وكيف جرت فعلة ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالة فحصل. خلاص كده مفهوم الحتة دي يا جماعة؟ نعم نعم. مفهوم عبد الشيخ رجب؟ مركز معايا عبد الشيخ؟ رقم ثلاثة وما رسمه؟ اسم رقم ثلاثة أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام. وفي أدوات في أدوات الاستفهام، في حروف وفي أسماء. نعم. الأسماء بتاعت الاستفهام اللي فيها ياء هو هيقولهم لك أهو. في اسم هو في اسم في الاستفهام أن يعني كيف؟ أن يكون له الملك علينا، يعني كيف يكون له الملك علينا؟ وفي متى ويقولون متى هو؟ ها؟ وفي اسم في الاسم في الاستفهام أن وفي متى؟ معا وعسى. في مشكلة؟ معا أي الاثنين. وعسى طبعا دي مش من أسامي الاستفهام بس شبه عسى. وعسى أيضا أمالة وقل بلى. يبقى أسماء الاستفهام اللي هم لهم ومعهم كلمتين كمان شبه عسى وبل. عسى ده فعل بس يسموه فعل جامد. فعل جامد يعني مش منه مضارع وأمر. عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عليك ومنهم مودة. فعل جامد يعني ده فعل ماضي مش منه مضارع وأمر. ما فيش يعسي ولا يعسو. هي عسى الخيط دي حلوه الاختبار ده حلو ماشي. وفي اسم في الاستفهام ان وفي ما مع اي الاثنين مع بعض اسماء الاستفهام. وعسى ايضا امالا اللي هو مين؟ حمزه والكساء. وقول بلى. خلاص الحاجه الرابعه وما رسموا بالياء. ما رسم بالياء واصله لا الالف اللي مرسومه بالياء حبيبي بالك اهو. وما رسموا بالياء اي الف مرسومه بالياء. وما رسموا بالياء غير يعني غير يعني في استثناء مش اي حاجه مرسومه بالياء. ايه المستثنى اللي مرسوم بالياء؟ لدى. والفاء سيدها لدى الباب مرسوم بالياء بس انا مش ايه مش حبيب مش مش حبيب مش حبيب مش حميل مستثنى رغم انه مرسوم بالياء. وما رسموا بالياء غير لدى وزكى مش كده. والى من بعده حتى وحتى وعد. خمسه لهم ليس فيهم اماله. وما لسب واي حاجه مرسومه بالياء في القران تمام. وما رسموا بالياء غير لدى هو الالا هو انا جايب عندي ماشي ماشي. وما رسموا بالياء غير لدى وذاك والى من بعده حتى وقل على دول خمسه ليس فيهم اماله. إما لأن أصلهم غير معروف. أصل الألف يعني إلى دي وحتى وعلى الألف فيها أصلها مجهول لأن دي حروف جامدة. لدى برضو مشكوك في أمرها دي في اختلاف فيها هي أصلها ألف ولا أصلها ألف شين. وزكى أصلها يزكو دي معواوي انت فاهم دي يعني في حالات دي مشكوك فيها ودي مش ودول مجهولين. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى والى من بعده حتى وقل على ها قول بعد كده ايه كل ثلاثي خمس رقم خمس كل ثلاثي يزيد كل فعل ثلاثي مزيد يعني ايه اي فعل ثلاثي في ألف سواء كان ثلاثي بقى وزيدت يعني رباعي أو خماسي أو ثلاثي يعني مش المجرد المزيد بقى لو الرباعي أو الخماسي أو الثلاثي لو في ألف مرسومة بالياء تمام حتى لو كان أصلها واو. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها الله. واحد يقول للوقتي انت لسه قايل زكى اصله ايه؟ زكوا. طيب يبقى زكى هنا زكى دي هتتقال مش فاهم مالي. طيب زكاها الالف دي ما هي اصل ما هي الوقتي اصلها هو برضه اقول لك لا ما هو الكلام ده في الثلاثي لكن هنا زكى اصلها انت دلوقتي تقول زكى زكى التشديد ده اصله كفين ز بقى سواء رباعي زاد ما زاد التضعيف يمال هنا بقى زكيها نعم نعم تميل هنا عشان خير عشان خاطر عشان التلات زادت عن الثلاث حروف. وانجى واذ انجاكم من ال فرعون انجى هو اصلا في اصل الفعل نجا نجوت لو ثلاثي مش حامل لكن هنا رباعي حامل هو ننج ليه لانه بقى مزيد بالالف بقى رباعي حتى لو كان اصل واو حامله برضه نعم مع بتلا وإذ بتلا إبراهيم أصل الفعل بلا يبلو هنالك تبلو بلوتو لكن أقول وإذ بتلا بقى سداسي إبتلا خماسي وإذ بتلا خماسي يبقى فيها الإيمان خلاص كده وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع بتلا خلاص كده البيت اللي بعده ولكن أحيا ماشي أقول لك ولكن أحيا عنهما بعد واوه الفعل أحيا ده في القرآن موجود كتير فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وأنه هو أمات وأحيا في برضه هات الأمثلة الثانية فأحيا به الأرض كتير قال لك ولكن أحيا عنهما لكن هذه استدراك أو استثناء أحيا عنهما بعد وعنهما اللي هما مين حمزة والكساء يبقى أمالة حمزة والكساء أحيا بشرط أن تكون بعد واو ولكن أحيا عنهما بعد وده ما جاش إلا في موضع واحد في القرآن الكريم وأنه هو أمات وأحيا في سورة النجم في موضع واحد خلاص؟ الموضع اللي هتصبر هتشوف الوقت ولكن أحيا عنهما بعد واوه يبقى اللي بعد الواو بيميلوا مين؟ حمزة والكساء وفيما سواه أي وفيما سوى الواو ما لم يسبق بالواو للكسائي ميلا ممال للكساء فقط يبقى حمزة لا فأحيا به الأرض بعد موتها مش مسبوقة بالواو حمزة يقول فأحيا زي حفص لكن الكساء يقول فأحيا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحييكم كساء ساعه اسمع واحد يقول فاحييكم طعم انه الكساء نعم لكن حمزه يقول هنا فاحياكم نعم لان هو قال لك ولكن احيا عنه بعد وفيما سواه للكسائي مهيل في اي حاجه فيما سبق مش واضحه اعيد تاني يا اخوانا انا مش هتزود عن كده مش هزود عن كده كلمه